السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير. كيف حالكم؟ الله يحييك بارك. نحمد الله إليكم في خير وفي نعم من الله الحمد لله. يا شيخ حفظكم الله، كما ذكرت لكم أمس بأن العلماء قد قرروا تلك المسألة التي قررتموها أيضا في بعض كتاباتكم وفي كثير من مجالسكم، ومنها أن المخالفة ترد ويشنع على قائدها ولا يتابع عليها، وأما المخالف الذي هو من أهل السنة فإنهم مع ردهم خطأ يحفظون كرامته. المخالف كما ذكرتم يا شيخ في ردكم على الشنقيطي، إذا كان من أهل السنة فإنهم مع ردهم خطأ يحفظون كرامته ويصونون عرضه، وإن كان من أهل الهوى والبدعة فيرد خطأ ولا تحفظ كرامته. فهذا الذي قررتموه الحمد لله يقرره طلاب العلم في ليبيا، وكان عندنا لقاء فذكرت هذه القاعدة التي ذكرتموها في كتابكم يا شيخ، وأحب أن أقرأ عليك كلامي. قلت: لا شك أننا نخطئ وكل ابن آدم خطاء، سبق اللسان والسهو وسوء الفهم، فإن وقع زلل وخطأ فيرد صيانة للشريعة وحماية للسنة، فإن كان المخطئ سلفيا يرد خطأه وتحفظ كرامته كما قرر ذلك علماؤنا الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ مقبل. ثم ذكرت بعد ذلك: وأما المبتدع الحزبي الضال يرد خطأه ولا تحفظ كرامته. ثم قلت: هذه قاعدة. ثم قلت: فإن السلفي إذا كان معروفا بالذب عن السنة وبصفاء منهجه ونقائه وغيرته على هذا المنهج ويبغض أيضا أهل الأهواء، فإذا وقع في خطأ يرد خطأ وتحفظ كرامته. فبعض أهل التشغيب وأهل الفتن وممن هو معروف بسوء الخلق قال: أنتم قلتم بقاعدة المأربي، مع أن الحمد لله في دروسنا نرد الخطأ، وفي طريقتنا وطريقة طلاب العلم المعروفين عندكم يردون الخطأ وعلى التفصيل في المخطئ، إن كان من أهل السنة يحفظون كرامته ويردون خطأ، وإن كان مبتدعا فلا كرامة له، وإذا أصر السني على الخطأ فيلحقونه بالحكم الذي يناسب خطأه. فخلص هذا الرجل بأن هذه القاعدة التي ذكرتها قاعدة عدنان عرعور والحلبي والمأربي، وبأنها قاعدة مأربية، وهذه القاعدة التي ذكرتها يا أبا عبيدة هي كقول المأربي لا يضر مع السلفية شيء، وهذه قاعدة أيضا المنهج الواسع الأفيح، وأيضا وصفنا بأننا نقول بقاعدة المعذرة، وخلص إلى التحذير من طلاب العلم، ما كان ردا على أبي عبيدة فقط، كان ردا على عامة طلاب العلم المعروفين عندكم، فقال: أنتم عندكم تأصيلات مأربية وتنشرون أفكار المأربي، وأنتم لستم أهلا للتصدر، وأحذر عامة السلفيين في ليبيا من الجلوس إليكم. هذا خلاصة كلامه ورده، فأحببت أن أعرض عليك هذا الكلام يا شيخ. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول أولا مقررا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده من أئمة العلم والإيمان، أن أهل السنة هم أعرف الناس بالحق، كما أنهم أرحم الناس بالخلق، ومنهجهم هو المنهج المعتدل. ثانيا، لا نعتقد العصمة في فرد من الأفراد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، العصمة في كتاب الله في نبيه صلى الله عليه وسلم وفي السنة الصحيحة، أما الأفراد فيقع منهم الأخطاء. ومن الأمور التي نحن فيها تابعون أئمتنا وعلمائنا بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم التابعين وأتباع التابعين والذين مروا على سنة نقول الخطأ يرد مهما يكون صاحبه من المنزلة الرفيعة للأمة، لكن تحفظ كرامة هذا السني ويرد على عرضه ولا يتابعه على جهلك. ومن علامات السني أنه إذا بلغه الرد على خطأ فإن يرجع ولا يصره على خطأ. فهذه عقيدتنا في كل أحد، وإنما يبغض أهل البدع المصرون على بدعهم المعاندون بعد الحجة عليهم، فإن هؤلاء لا كرامة لهم. في الحديث الصحيح مرت جنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت، ومرة أخرى فقال وجبت وجبت. قالوا يا رسول الله ما وجبت وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت وجبت لأنها سنة، والثانية أثنيتم عليها شرا أو أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت وجبت لأنها النار. هذا من أحاديث الوعيد مروا على ظاهره حتى يكون خاطر نفسه وأبلغ يشجعه. ومن ذلكم حديث النائحة، قال والنائحة إذا لم تكن قبل موتها مقام يوم القيامة وعليها شربان من قطران ودرع من كرحجر معروف وقروش يعرف أهل المواشي الحبل والغنم والذقن. والمقصود أن الخطأ يرد ولا يقبل أبدا. وهو أخرج أبو داود وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وغيره قيل له يقول أبو محمد الوتر واجب، قال كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة الحج. فهذا رجل من الصحابة يرد على رجل آخر حين قال الوتر واجب. قال والمعرفي قد رددنا عليه وبينا شطحات وأثبتنا أنه إخواني وليس من أهل السنة. نعم، لكن عادته كعادة المتفلسفة والمتجنفة. نعم، هذا ما يسر الله به وفتح به عليه من جميع الجواب على سؤالكم عن هذه القضية التي يرددها شخص من عندكم. أقول هذا الرجل إما أنه جاهل أو سيء الفهم أو مشرك، وأي كان فلا تعبأ به ولا تكتلفوا به، واقضوا فيما هداكم الله إليه من تحصيل العلم الشرعي والدفع عن السنة بالدليل والرد على أهل البدع بالدليل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أملاه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري بعد مغرب الخميس الأول في شهر المحرم عام 39 و400